كان الكبراء و وأهل الجاه يطالبون الرسول عليه الصلاة والسلام بأن يطرد هؤلاء المستضعفين الفقراء، طردهم حتى نجي يعني لا نرضى أن يعني أن يجلسوا معنا أو أن يسووا بنا. فنهى الله نبيه عن الاستجابة لهذا المطلب، ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. وهذا مطلب قديم من كل أعداء الرسل المستكبرين، يطالبون الرسل بطرد الضعفاء لأنهم مستكبرون يعنفون من مجالسة الضعفاء. وهذا الخلق يوجد في كثير من النفوس، الأنفة من مجالسة الفقراء والمساكين، هذا موجود في كثير من النفوس. فقال الله لنبيه ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ما عليك من حسابهم من شيء، أنت يعني ما أنت المسؤول عنهم ولا هم مسؤول عنك، يعني ما لك شغل فيهم حتى تطردهم، ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين، يعني لو طردتهم كنت ظالما. ثم يقول تعالى وكذلك فتنا بعضهم ببعض، فتنا الفقراء بالأغنياء والأغنياء بالفقراء والمؤمنين بالكفار والكفار بالمؤمنين، كذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا، يعني يقول هؤلاء الفقراء الأراذل الذين لا شأن لهم يعني فضلوا علينا، يعني معنى كلامي إن نحن أحق بالتفضيل، يشبه قوله تعالى عن الكفار لو كان خيرا ما سبقونا إليه وإذ لم يهتدوا به، قال الله ليس الله بأعلم بالشاكرين، الله أعلم بحقائق عباده وبما في قلوبهم وبمواضع فضله، ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم، كتب ربكم على نفسه الرحمة إنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فإنه غفور رحيم. يعني إذا جاءك هؤلاء المؤمنون المستضعفون فأقبل عليهم وسلم عليهم ورد السلام عليهم، أقول سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة وبشرهم أن من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب بعده وأصلح فأن الله غفور رحيم. ثم يقول سبحانه وكذلك، مثل هذا التفصيل نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين، لتتبين سبيل المجرمين الذي هو سبيل الغي، سبيل المجرمين هو سبيل الغي، هو سبيل الضلال، هو سبيل الشر والشقاء. وإذا تبينت سبيل المجرمين تبين سبيل الرشد واتضح الطريق، والغاية من إرسال الرسل هو بيان السبيلين، بيان السبيل سبيل الرشد، سبيل الغي، سبيل المؤمنين وسبيل المجرمين.